قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب، لقول الله عز وجل: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله. وقال عطاء: إذا كنت في قرية جامعة فنودي للصلاة من يوم الجمعة فحق عليك أن تشهدها، سمعت النداء أو لم تسمعه. وكان أنس رضي الله عنه في قصره أحيانا يجمع وأحيانا لا يجمع، وهو بالزاوية على فرسخين. وقال حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر بن الزبير حدث أن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي، فيأتون في الغبار يصيبهم الغبار والعرق فيخرج منهم العرق، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، هذه وصرنا عن التراجم المتعلقة في الجمعة وأحكامها، وهي: من أين تؤتى الجمعة؟ يعني المكان الذي يأتي الإنسان منه لحضور الجمعة. وأورد تحت هذا آية قرآنية آثار وحديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأورد الآية وهي قوله: إذا نودي، يا أيها الذين آمنوا، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، لأنها فيها أمر بالتوجه لحضور الصلاة عند سماع النداء، أمر فيها بالسعي وهو المجيء، ولكن أطلق فيها المكان الذي يتابع، وإنما أنيط بالآية بسماع الأذان، وقال: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وذكر أثرين، قال: وقال عطاء: إذا كنت في قرية جامعة فنودي بالصلاة من يوم الجمعة فحق عليك أن تشهدها، سمعت النداء أو لم تسمعه. يقول عطاء: إذا كنت في قرية جامعة فحق عليك أن تحضر الجمعة، سمعت النداء أو لم تسمع. يعني معنى هذا أن الإنسان عليه أن يتهيأ للجمعة، وأن يعرف الوقت، وأن يستعد ويتهيأ ويحضر، سواء سمع الأذان أو لم يسمعه. هذا أثر عن عطاء، يعني أن من كان في مكان يجمع فيه فحقا عليه أن يسمع، أن يحضر الجمعة، سواء سمع الأذان أو لم يسمع. قال: وكان أنس رضي الله عنه في قصره أحيانا يجمع وأحيانا لا يجمع، وهو بالزاوية على فرسخين. وهذا أثر عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وأنه كان له مكان في طرف البصرة يسمى الزاوية وهو على فرسخين، فهو أحيانا يجمع، يعني يصلي جمعة بمن حوله، وأحيانا ينزل إلى البصرة ويجمع فيها. يعني فدل هذا على حصول التجميع وأن الإنسان إذا كان عنده والمكان الذي هو فيه يجمع فيه فإنه يجمع وإلا ينتقل إلى المكان الذي يجمع فيه ولو كان بينه وبينه مثل هذه المسافة التي هي فرسخين. ومن العلماء من قال إنه إذا كان الذهاب إذا كان يعود إلى مكانه قبل الليل فإنه يذهب إلى الجمعة، إذا صلى الجمعة رجع إلى مكانه قبل الليل فإن هذا يذهب إلى الجمعة. والبخاري رحمه الله أورد هذين الأثرين عن عطاء، وهان الإنسان يحضر الجمعة إذا كان في بلد قرية جامعة سمع النداء ولم يسمع، وهذا الأثر عن أنس بن مالك وأنه كان في طرف مدينة بصرة وكان في مكان خارجها يسمى الزاوية، وأحيانا يصلي في المكان الذي هو فيه ويجمع في المسجد الذي يصلي فيه، وأحيانا ينزل إلى البصرة ويصلي الجمعة فيها. قال حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر بن الزبير حدث أن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي فيأتون في الغبار يصيبهم الغبار والعرق فيخرج منهم العرق، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. هذا الحديث أورده البخاري رحمه الله من أجل قوله ينتابون المجيء من منازلهم والعوالي، معناه أنهم يأتون من هذه الأماكن لحضور الصلاة في هذا المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يأتون هناك في الغبار فيصيبهم الغبار، وفي بعضها في العباء يعني عليهم ألبسة، ويكون متغلط يعني من شدة الحرارة يكون هناك تأثير في الروائح، يعني لذا ألبسة تكون يعني فيها غلط وحرارة ويخرج بسبب ذلك رائحة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لو أنكم اغتسلتم ليومكم، قالوا هذا أول ما جاء في غسل الجمعة، أنه كان في الأول يعني عرض عليهم وأشار إليه إشارة فقال لو اغتسلتم ليومكم، ثم جاءت الأحاديث بتأكيده، بل من العلماء من قال بموجبها بوجوبه ومنهم من قال باستحبابه وتأكده. محل الشاهد من الحديث قوله ينتابون، يعني معناه انهم يأتون الى هذه الى صلاة الجمعة من اطراف المدينة لحضور الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس. وكذلك يروى عن عمر وعلي والنعمان بن بشير وعمر بن حريث رضي الله عنهم. وقال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد أنه سأل عمرة عن الغسل يوم الجمعة فقالت قالت عائشة رضي الله عنها كان الناس مهنة أنفسهم وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم، فقيل لهم لو اغتسلتم. وقال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. وقال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حميد عن أنس قال كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة. وهذه ترجمة تتعلق بوقت الجمعة، وقد قال فيها باب وقت الجمعة. نعم. وقت الجمعة إذا وقت الجمعة إذا زالت الشمس. فأطلق ونص على زوال الشمس وأنها بعد زوال الشمس، وذلك لوضوح الأدلة لذلك، ولأن الجمعة هي فرض ذلك اليوم، وهي بدل الظهر، والظهر لا يكون إلا بعد الزوال، فالجمعة تكون مثل الظهر تكون بعد الزوال. والأحاديث أو الآثار التي جاءت في صلاة الجمعة قبل الزوال لا تسلم من مقال، وبعضها ليس بواضح وإنما هو احتمال. فجزم البخاري رحمه الله في هذه الترجمة بين الوقت إذا زالت الشمس وأن الجمعة تكون بعد الزوال. فقد اختلف العلماء في هذه المسألة، منهم من قال بأن وقتها لا يكون بعد الزوال، ومنهم من قال يكون قبل الزوال وبعده، ومنهم من قال تكون خطبة قبل الزوال والصلاة بعد الزوال. وأورد الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة أحاديث، منها الحديث الأول هو الآثار عن الصحابة. نعم، آثار عن الصحابة، وهو أنهم كانوا يقولون بأن الوقت إنما هو بعد الزوال، وهو جاء عن أناس كثيرين أن يكون بعد الزوال، وإنما ذكر هؤلاء لأنه جاء عن بعضهم في بعض الروايات أنه يكون قبل الزوال، فنص عليهم لبيان أنهم قالوا أيضا بأنها تكون بعد الزوال، وما قالوه أنها بعد الزوال هو المتفق مع النصوص والمتفق مع الأحاديث المتعددة، والمتفق أيضا مع كون الظهر الجمعة هي فرض ذلك اليوم، وهو وصلاة الظهر إنما تكون بعد الزوال، وكذلك الصلاة التي هي عوض عنها في يوم من الأيام وهو يوم الجمعة. ثم أورد أحاديث عائشة عن عائشة قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد أنه سأل عمرة عن الغسل يوم الجمعة فقالت عائشة رضي الله عنها كان الناس مهنة أنفسهم وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم فقيل لهم لو اغتسلتم. وهذا الحديث إرادة في هذا الباب وهو باب وقت الجمعة بعد الزوال، لأنه قال إنهم مهنة أنفسهم، يعني معناه هم الذين يخدمون أنفسهم وهم الذين يعملون في مزارعهم وفي حروثهم، وليس هناك أحد ينوب عنهم، فكانوا يشتغلون في حروثهم ومزارعهم حتى إذا جاء الوقت جاءوا بألبستهم التي كانوا يعملون فيها، وكان فيها ويكون هذا عند الزوال، لأنهم يأتون لأن ذكر الرواح راحوا يعني أنهم جاءوا بعد الزوال بعد زوال الشمس، وعليهم ألبستهم والوقت وقت حرارة، فيكون هناك تغير الروائح. فجاء عند ذلك شرعية الاغتسال للجمعة حتى تكون النظافة وحدثتها بالروائح الكريهة التي تحصل نتيجة للعمل ولوقت الحرارة وللألبسة التي كانت عليهم وهم يعملون بأنفسهم في حروجهم ومزارعهم. فإذا إراده من أجل ذكر الرواح وأنه يكون بعد الزوال, فقد سبقا عرفنا فيما مضى أن الرواح يكون بمعنى الذهاب, ولكن هنا ذكر أنهم مهنة أنفسهم وأنهم كانوا يشتغلون وأنهم يأتون بألبستهم ويكون ذلك بعد زوال الشمس. ويكون هناك روائح كريهة. إذن هذا يشعر, وإن لم يكن نصا صريحا, ولكن يستفاد منه أنه بعد الزوال. قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. وهذا نص في صلاة الجمعة بعد الزوال, يعني تميل الشمس يعني تزول, حين تزول الشمس تتجه إلى جهة تنتقل من المسانقة والرؤوس إلى جهة الغروب, والفيء تتحول من كونه أول إلى جهة الغروب إلى أن يكون في جهة الشرق نتيجة لزوال الشمس. قوله إذا مالت الشمس يعني زالت وتجاوزت المسانقة للرؤوس وتحول الظل من جهة الغرب إلى جهة الشرق. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقصر الخطبة ويطيل الصلاة, وقد جاء عنه على الصلاة والسلام أن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فترة. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حميد أن أنس قال كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة. يعني كانوا يبكرون بالجمعة, مقصود لذلك أنهم يؤدونها في أول وقت, يعني ما كانوا يؤخرونها, وكانوا قبل ذلك يقيلون قبل الزوال. ولهذا يقال القيلولة, يعني تكون في وقت القائلة وهي شدة الحرارة. فكانوا يقيلون قبل الزوال. وأما يوم الجمعة فإنهم لا يقيلون إلا بعد الصلاة, لأن الصلاة تكون في أول وقت ثم يقيلون بعد الصلاة. يعني معنى هذا أنهم يصلونها بعد الزوال, لأن القيلولة وقتها هي قبل الزوال. فإذا زالت الشمس حان وقت صلاة الظهر, وهو وقت أيضا صلاة الجمعة, ولكنهم لكونهم يبكرون إلى الجمعة من ناحية المجيء ثم يصلونها في أول وقت يكون القيلولة بعد الزوال, يعني كونهم ينامون بعد الصلاة بعد صلاة الجمعة. قال باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة. وقال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدم قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا أبو خلدة هو خالد بن دينار قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة, وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة, يعني الجمعة. قال يونس بن بكير أخبرنا أبو خلدة فقال بالصلاة ولم يذكر الجمعة. وقال بشر بن ثابت حدثنا أبو خلدة الجمعة ثم قال لأنس رضي الله عنه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر. وهذه يتعلق بالإبراج الجمعة، وأرد فيه هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في وقت البرد كان يبكر في الصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بها. وقد جاء في بعض الروايات الصلاة، وهذا لفظ عام، فالجمعة تدخل بعمومه، وجاء في بعضها تفسير كلمة يعني الجمعة. فالإبراد بالجمعة ليس هناك نص عليه إلا من هذا التفسير الذي جاء من بعض الرواة، ولكن عموم الصلاة يشمله. ولكن ما تقدم من الحديث الذي قبله يشعر بأنهم كانوا يقيلون بعد الجمعة، ومعنى هذا أنهم كانوا يبكرون، بل الناس أنهم كانوا يبكرون. ما دام أن التبكير موجود ومنهم من يأتي في الساعة الأولى وفي الساعة الثانية والثالثة، فإنه إذا حصل الإبراج يكون مشقة على هؤلاء الذين جاءوا مبكرين. فليس هناك نص واضح خاص بالجمعة، ولكن عموم الحديث يشملها. لكن الحديث الذي قبل هذا يفيد أنهم في وقت القيلولة في غير يوم الجمعة يقيلون قبل الزوال، وفي يوم الجمعة إنما يقيلون بعد الزوال بعد الصلاة، وهذا يشعر بأن الصلاة لا تؤخر، لأنها لو أخرت لطال الوقت كثيرا على الذين يبكرون ويكون في الساعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، يعني في الساعات الأولى من الساعات التي يبكر بها لحضور الصلاة. وعموم الحديث بالنسبة للصلاة يدخل تحته ذلك، ولكن الخصة من الحديث الذي قبله عشيما قد قال ذكر القيلولة، القيلولة في الغالب إنما تكون في وقت الصيف وشدة الحرارة، قال باب المشي إلى الجمعة. وقول الله جل ذكره فاسعوا إلى ذكر الله، ومن قال السعي العمل والذهاب لقوله تعالى وسعى لها سعيها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يحرم البيع حينئذ. وقال عطاء تحرم الصناعات كلها. وقال ابراهيم بن سعد عن الزهري اذا اذن المؤذن يوم الجمعة وهو مسافر فعليه ان يشهد. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا يزيد بن ابي مريم قال حدثنا عباية بن رفاعة قال ادركني ابو عبد وانا اذهب الى الجمعة فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على الناس. وقال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي زيد قال حدثنا الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وقال حدثنا عمرو بن علي قال حدثني أبو قتيبة قال حدثنا علي بن المبارك أن يحيى بن أبي كثير أن عبد الله بن أبي قتادة قال أبو عبد الله لا أعلمه إلا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينة. قال باب المشي الى الجمعة وقول الله جل ذكره فسعوا الى ذكر الله. ومن قال السعي العمل والذهاب لقوله تعالى وسعى لها سعيها. البخاري رحمه الله ترجم المشي الى الجمعة وأورد الآية يقول فسعوا ليبين ان المراد من السعي هنا الذهاب وليس الجري والعدو والإسراع في المشي, وإنما هو المشي وليس الجري والعدو. ولهذا قال باب المشي إلى الجمعة لقول الله عز وجل فاسعوا. فإذا المقصود بالسعي هنا هو المشي, لأن السعي يأتي بمعنى السرعة الجري والعدو, ويأتي بمعنى المشي. فأراد أن يبين بأن المقصود من الآية في قوله فاسعوا إنما هو المشي, ثم أتى بنظائر قال وسعى لها سعيها بمعنى العمل, يعني وليس مقصود ذلك الجري وأن السعي يكون بمعنى الجري والعدو, بل يكون بهذا المعنى وبغيره. ولهذا جاء في الحديث الذي فيه لا تتوهوا أنتم تسعون وتوهوا أنتم تمشون, فإنه أحيانا يقصد بالسعي الجري والعدو, وأحيانا يراد به العمل والذهاب وليس الإسراع الشديد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يحرم البيع حينئذ. ولما ذكر السعي عن مراد المشي, والله عز وجل ذكر بعد السعي للجمعة ترك البيع, سعوا إلى ذكر الله وذروا البيع, سعوا إلى ذكر الله يعني للصلاة وذروا البيع. قال ابن عباس نعم يحرم, ايوه يحرم البيع حينئذ. قال ابن عباس يحرم البيع حينئذ لانه وقع النهي عنه بقوله ذروا البيع, يعني حينئذ يعني عندما ينادى للصلاة, والمراد بذلك النداء الثاني الذي يكون عند صعود الخطيب على المنبر, فإنه عند ذلك يحرم البيع والشراء. ومن العلماء من قال ببطلانه إذا وقع, لأنه نهي فيقصد الفساد. ومنهم من قال بأنه يصح ولكن يأذن, يصح البيع ولكن يحصل الإذن لحصول المخالفة, النهي في قوله وذروا البيع. وقال عطاء تحرم الصناعات كلها. وقال عطاء تحرم الصناعات كلها, يعني قياسا على البيع, كما ان البيع والاتجار حرم ونهي عنه بقوله وذروا البيع, فكل اشتغال في صناعة او حرفة او مهنة في ذلك الوقت ايضا يحرم قياسا على البيع الذي نص الله تعالى على تحريمه وعلى المنع منه بقوله وذروا البيع. فقال عطاء تحرم الصناعات كلها, يعني يمتنع منها كما يمتنع من البيع قياسا, لان المقصود من ترك البيع والامر والنهي عنه التشاغل, النهي عن التشاغل به عن الصلاة. فإذا مثله التشاغل بالصناعات والحرف والمهن, بل يتعين على كل أحد أن يبادر إلى الجمعة, و وأن يترك ما بيده من عمل وما هو منشغل به من بيع أو شراء أو صناعة أو مهنة أو أي شيء يشغل عن الصلاة، فإنه يتركه ويبادر إلى حضور الصلاة امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى بقوله فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إذن البيع منصوص عليك، وما عداه مما يشغل نقيص عليك. وقال إبراهيم الناس عندما يحصل الأذان يتجهون إلى المسجد الحاضر والمسافر، نعم عابر السبيل أو الذي هو جاء راكبا وماشيا ومر بالبلد أو بطرف البلد، ولهذا لا يلزمه أن ينزل، ولكن الشخص الذي يكون موجود في البلد وإن كان له حكم السفر من ناحية القصر ومن ناحية الفطر، لأنه لا يفطر عند الناس بحضرة الناس، وكذلك أيضا لا يتجول في الأسواق ويمشي والناس يصلون بحكم أنه مسافر، وإنما يأتي إلى المسجد ويكون الناس يعني في البلد لا يميز أو يقال هذا مسافر وهذا غير مسافر، وإنما يكون المسلمون يحضرون الصلاة. ولهذا قال الزهري إذا أذن المؤذن يوم الجمعة وهو مسافر، إذا أذن المؤذن يوم الجمعة وهو مسافر فليشهد الصلاة. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا يزيد بن أبي مريم قال حدثنا عباية بن رفاعة قال أدركني أبو عبد وأنا أذهب إلى الجمعة فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. قول أدركني وأنا أذهب إلى الجمعة مقصود هو ترجمة في المشي، وأنه يعني وأنه كان يعني يمشي ولا يجري، لأنه لو كان يجري وكان يسرع ما تمكن من مخاطبته والحديث معه وهو يجري، ولكنه كان يمشي. ومعنى هذا أن المراد بقوله يسعوا إلى ذكر الله ليس المراد به الجري، وإنما المراد به المشي. ولهذا قال أدركني فقال كذا وكذا فتمكن فخاطبه، ولو كان هناك جري وعدو ما كان هناك هذه المخاطبة ولا يتمكن من هذه المخاطبة. قال حدثنا عباية بن رفاعة قال أدركني أبو عبد وأنا أذهب إلى الجمعة فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. وهذا قاله لعموم الحديث وقال في سبيل الله، وإن في سبيل الله يطلق إطلاقا خاصا ويطلق إطلاقا عاما، وهذا من الإطلاق العام، وأنه أورده بهذا المعنى بهذا الموضع لإرادة المعنى العام، لأن هذا الذي كان يمشي إلى الجمعة تغبر قدماه وفي طريقه إلى الجمعة يدخل تحت هذا العموم، على اعتبار أن سبيل الله يقصد به المعنى العام، وسبيل الله كما عرفنا أحيانا يأتي ويراد به المعنى العام وأحيانا يأتي ويراد به المعنى الخاص. لهذا في مصارف الصدقات والزكاة ثمانية، ومنها سبيل الله، ومقصود بذلك الجهاد، لأن الأشياء الأخرى أيضا هي في سبيل الله في المعنى العام، يعني إعطاء ابن السبيل والغارمين والفقراء والمساكين، كل هذا في سبيل الله بالمعنى العام، ولكن المقصود بها في سبيل الله يعني في الجهاد. معناه ان الزكاة تصرف في الجهاد في سبيل الله في قتال الاعداء. فهذا بالمعنى الاخص. ولهذا لا تصرف الزكاة في بناء المساجد ولا بناء المدارس ولا بناء الملاجئ ومحلات الايتام والمحتاجين، لا تبنى من الصدقة ولا تصرف الصدقة في هذا الطريق، لأنه المقصود في سبيل الله هو الجهاد في سبيل الله، لأن الله ذكر أشياء هي في سبيل الله بمعنى العام، فإذا المقصود في سبيل الله هو معنى الأخص. وهنا يعني أورد هذا الحديث وقوله من فرط قدمه في سبيل الله حرمه الله على النار، يعني المقصود في المعنى العام. ولهذا أطلق على المشي إلى الجمعة أنه في سبيل الله بالمعنى العام. لكن محل الشاهد من قول أدركني وأنا أمشي وأنا ذاهب إلى أذهب إلى الجمعة. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون، عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وهذا تعريف أكاذبي، وإن كان لفظه عاما وليس خاصا بالجمعة، ولكن الجمعة تدخل في هذا العموم لأنها صلاة، والمجيء إليها مجيء للصلاة، فالإنسان يأتي إليها وهو يمشي، لا يأتي إليها وهو يسعى، يعني معنى يجري. والله تعالى أمر بالسعي إليها وهو مقصود به الذهاب. إذا المقصود بقوله اسعوا ليس الذي نهى عنه بقوله لا تأتوها وأنتم تسعون، وإنما الذي يعناه بقوله أتوها وأنتم تمشون، أتوها وأنتم تمشون. الحديث بعمومه يدل على أنه يؤتى إلى الصلاة مشيا بغير إسراع وبغير جري وعدو. فإذا الجمعة داخلة في هذا العموم، ليس الحديث خاصا بالجمعة وإنما هو عام في الصلوات، والجمعة منها، فالإنسان يأتي إليها على هذه الصفة كما يأتي إلى بقية الصلوات، يعني يمشي غير مسرع. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثني أبو قتيبة قال حدثنا علي بن المبارك أن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة قال أبو عبد الله لا أعلمه إلا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينة. أي شاهد من قوله وعليكم السكينة، لأنه أمر بالسكينة عند الاتيان إلى الصلاة وعدم الإسراع، وهذا هو محل الشاهد لترجمة من قوله بعد المشي إلى الجمعة، يعني وأنه ليس جريا ولا عدوا وإنما هو مشي، وأن قول الله عز وجل فاسعوا ليس المقصود به الجري والعدو، وإنما المقصود به المشي الذي ليس فيه مشقة وليس فيه دوران النفس والإسراع الذي لا يكون معه الأدب والهدوء. قال باب لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة. عندي يفرق. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبيه عن ابن وديعة عن سلمان الفارسي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر ثم ادهن أو مس من طيب ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له، ثم إذا خرج الإمام أنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. هذا الحديث مرة قريبا لأنه مشتمل على عدة آداب وأعمال صوفب فيها في الجمعة، وإنما أورده هنا من أجل قوله لا يفرق بين اثنين، ومعناه أنه يعني لا يأتي متأخرا ويتخطى الناس ويمشي بينهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أمورا متعددة وقال أنه يغفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى يعني السابقة التي قبلها، فدل هذا على أنه لا يفرق بين اثنين، بمعنى أنه يأتي ويتخطاهم أو يضيق عليهم في مكان لا يتسع لدخوله بينهم. فقوله لا يفرق بين اثنين هذا من الأخلاق والآداب والأمور التي تطلب في الجمعة، وترتب على مجموعها هذا الفضل العظيم وهو تكفير السيئات التي بين هذه الجمعة والجمعة التي قبلها. قال باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة. أما إذا كان هناك أمر يقتضي التفريق بين الاثنين والتخطي وأن يمشي بين الناس لأمر يقتضى ذلك لكونه إما أن يكون الإمام أو يكون يعني يرى فرجة في الصفوف المتقدمة ولا يصل إليها إلا بهذا، فإن له ذلك لأن الذين أمامه كان عليهم أن يتقدموا وأن يتموا الصف الأول في الأول، فإذا حصل منهم إخلال فعند ذلك يجوز للإنسان المتأخر أن يتقدم من أجل يسد الفرج التي يراها، أجل يسد الفرج التي يراها خالية بين الصفوف، هذا يستثنى. قال باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه. وقال حدثنا محمد قال أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت نافعا يقول سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه. قلت لنافع الجمعة قال الجمعة قلت لنافع الجمعة قال الجمعة وغيرها. وهذا أيضا كذلك يعني من آداب الجمعة، بل هو يشمل الجمعة وغير الجمعة، وأن الإنسان لا يقيم غيره ويجلس مكانه، وهذا ذلك أن السابق له حق وليس للمتأخر أن يقيم من سبقه ويجلس مكانه، وإنما عليه أن يبكر إذا أراد الأماكن المتقدمة، وإذا تأخر يقف حيث تنتهي به الصفوف. أما كونه يتخطى الناس أو كونه يأتي ويقيم أحد ويجلس مكانه هذا نهى عنه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو يشمل الجمعة وغير الجمعة، ومن سبق إلى مكانه فهو أحق به وهو أولى به، كونه يأتي أحد بعده ويقيمه ويجلس مكانه هذا فيه ظلم للإنسان الذي أقامه وللذي أقيم، المقيم والمقام، يكون هذا ظلم نفسه له الذي أقام المقيم، ويكون ظلم غيره لكونه أساء إليه وحال بينه وبين الشيء الذي بكر من أجله أو الذي سبق إليه وظفر به قبله. ولا كما يضع السجادة من صلاة الفجر إلى قبل الجمعة. لا يصلح وضع السجاجين. كل إنسان يضع السجاجين يروح يبيع ويشتري، يروح يشتغل أو يروح يعمل أو يدرس أما إلى ذلك لا يصلح. ولكن الإنسان إذا بكى ولتبكيره يحتاج إلى أن يخرج ليتوضأ ثم يعود بسرعة لا بأس بهذا. كون الإنسان جاء مبكرا وهذا المكان الذي ظفر به لا يتمكن من الاستمرار لتبكيره ويحتاج إلى أن يذهب يتوضأ ثم يعود، ليس له شغل إلا أن يذهب ويتوضأ أو يقوم يأتي به بمصحف مثلا من جانب المسجد أو من جهة من المسجد، مثل هذا لا يسلم لأنه شيء مؤقت وهو قد جاء مبكرا وهذا الشيء يحتاج إليه ويضطر إليه. كان يأتي بمصحف من المسجد أو يحتاج إلى أن يخرج ويتوضأ ثم يعود، مثل هذا لا يسلم. أما كونه يضع الشيء من أجل يروح يؤذيه ويشتريه ويروح يشتغل في بيته أو ينام في بيته أو يروح يتعلم أما إلى ذلك لا ينبغي وضعها الأشياء التي تحدث بها الأمكان. الأذان في يوم الجمعة. باب الأذان في يوم الجمعة. قال باب الأذان يوم الجمعة. وقال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن السائب بن يزيد قال كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء. وهذه الترجمة تتعلق بالأذان للجمعة، وأن الأذان كان واحدا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وزمن أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. فلما كان عثمان يعني خليفة وكان زمن خلافته رضي الله عنه وأرضاه زاد الأذان الثالث، يعني المقصود به الأذان الأول وسمي ثالثا باعتبار الإقامة، لأن يعني الإقامة يطلق عليها أذان. قد جاء في الحديث بين كل أذانين صلاة، يعني بين الأذان والإقامة، فالإقامة يطلق عليها أذان. لهذا قال الثالث باعتبار الإقامة التي تكون عند قيام الناس إلى الصلاة، والأذان الذي يكون عند جلوس الإمام على المنبر قبل أن يخطب استعدادا للخطبة، يكون الأذان عند جلوسه على المنبر قبل أن يبدأ بالخطبة. فكان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وعمر وعمر ليس فيه إلا الأذان والإقامة، الأذان الذي يكون عند جلوس الخطيب على المنبر. فلما كان عثمان زاد الثالث، هذا يعني بالنسبة للإقامة، إلا فهو ثاني بالنسبة للأذانين وثالث بالنسبة للإقامة إذا اعتبرت أو سميت أذانا. وعلى هذا الاعتبار أطلق عليه ثالثا. فلما كان عثمان زاد هذا الأذان الثالث، وفعله سنة أرشد إليها رسول الله عليه الصلاة والسلام بقوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. وسبق أن مر في الحديث أن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يخطب على المنبر، فدخل عثمان، دخل رجل من المهاجرين، ولكن جاء تسمية بين عثمان، فقال أي ساعة هذه، يعني أنا جئت متأخرا ما ذكرت. فقال كنت في شغل فما أن سمعت الأذان فنزلت على أن توضأت وجئت. فقال والوضوء أيضا، يعني معناه في غسل، يعني معناه في خطأين، يعني تأخر وعدم اغتسال. فلما جاء زمانه رضي الله عنه وارضاه زاد هذا الاذان الثالث الذي يكون قبل حتى يتهيأ الناس وحتى من يكون غافلا او داخلا يتنبه ويتمكن من ان يجيء الى الصلاة لانه بكثرة الناس لما كثر الناس يعني زاد هذا النداء الثالث رضي الله تعالى عنه وارضاه. معنى بين النداء الاول والثاني نعم بينهما وقت يعني المقصود من ذلك هو التنبيه والاستعداد والتهيئ. قوله على الزوراء على الزوراء هذه دار يعني كانت في السوق يعني ومقصود من ذلك حتى يعلم السوق ان الصلاة قد قربت فيتهيئون ويذهبون الى المسجد. كان الوقت يعني في المسار هذا خمس دقائق هذا الوقت بين الاذانين هذا المقدار ما نعلم تحديد بالضبط ولكن المقصود منه هو التهيئ لان عثمان رضي الله عنه وارضاه هو الذي حصل له ان تاخر عن الصلاه في زمن عمر بحيث انه يعني سمع الاذان فجاء ولم يدل الا ان توضا فراى ان ياتي بهذا الاذان لتحصل الفائده للناس من ناحيه التهيئ والاستعداد. لكن في الغالب ان من الجهات الغربية او الشمالية او الجنوبية لان الجهات الشرقية يعني فيها البقيع والمناصر يعني المحلات الباردة اللي كانوا يقومون اليها لقضاء الحاجة كما سبق ان مر بنا في الابواب التي مضت. قال باب المؤذن الواحد يوم الجمعة. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن الزهري عن السائب بن يزيد أن الذي زاد التأذين الثالث يوم الجمعة عثمان بن عفان رضي الله عنه حين كثر أهل المدينة ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد. وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام يعني على المنبر. قال باب المؤذن الواحد يوم الجمعة. باب المؤذن الواحد يوم الجمعة وبهذه الترجمة يريد بها ما كان موجودا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وزمن أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما لأنه ليس فيه إلا أذان واحد فالأيام الأخرى كالخميس والجمعة وكالخميس والشرق وبقية الأيام أذان واحد للصلاة. ولكن هذا الأذان الذي يكون يوم الجمعة وهو أذان واحد ويحصل من مؤذن واحد يكون عندما يكون على المنبر عندما يصعد إلى المنبر قبل أن يبدأ الخطبة يوجد يكون الأذان يعني في ذلك الوقت يكون الأذان في ذلك الوقت. فلما جاء عثمان صار هناك أذان آخر يعني يسبق قال باب يجيب الإمام على المنبر إذا سمع النداء. وقال حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو بكر بن عثمان بن سهل بن حليف عن أبي أمامة بن سهل بن حليف قال سمعت معاوية بن أبي سفيان وهو جالس على المنبر أذن المؤذن قال الله أكبر الله أكبر. قال معاوية الله أكبر الله أكبر. قال أشهد أن لا إله إلا الله. فقال معاوية وأنا. فقال أشهد أن محمد رسول الله. فقال معاوية وأنا. فلما أنقذ التأذين قال يا أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس حين أذن المؤذن يقول ما سمعتم مني من مقالتي. وهذه الترجمة تتعلق بإجابة يؤذن وهو على المنبر يوم الجمعة قبل أن يبدأ الخطبة. فكان معاوية رضي الله عنه وهو على المنبر ينتظر المؤذن يؤذن حتى يبدأ الخطبة، قام يجيبه. فدل هذا على إجابة المؤذن من كل أحد، ومن الإمام الذي جالس على المنبر يستعد للخطبة فإنه يجيب المؤذن. لأن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه جلس على المنبر وأخذ المؤذن بالأذان، فلما قال الله أكبر الله أكبر قال معاوية رضي الله عنه الله أكبر الله أكبر، ولما قال أشهد أن لا إله إلا الله قالوا أنا، ولما قال أشهد أن محمد رسول الله قالوا أنا. ثم إنه أخبرهم قال إنني الحسن إنني فعلت مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على إجابة المؤذن مطلقة. ومن الإمام عندما يجلس على المنبر، وفيه أيضا تعليم الناس السنن وإعلانها لهم على المنابر، لأن معاوية رضي الله عنه وأرضاه فعل هذه السنة وتابع المؤذن وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الذي سمعتم مني. وفيه دليل على أن التكرير يأتيه المؤذن كلمتين كلمتين، ويقول الله أكبر الله أكبر بنفس واحد. وقد جاء أيضا هذا في حديث عمر بن الخطاب الذي رواه مسلم في صحيحه، والذي ذكر فيه متابعة السامعين للمؤذن، وأنهم يقولون كما قال فقال المؤذن الله أكبر الله أكبر، قال أحدكم الله أكبر الله أكبر، إذا قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر إلى آخر الأذان. وبدلا من حي على الصلاة حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ففي هذا الحديث يعني بيان أن المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر مرة واحدة في نفس واحد. هذه السنة نقول الله أكبر الله أكبر دفعة واحدة، لأنه قال لما قال المؤذن الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر، ما قال لما قال المؤذن الله أكبر قال الله أكبر، لما قال الله أكبر قال الله أكبر، لما قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر. وفيه أيضا دليل على أنه يمكن أن يقول يعني عند أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أنا، لأنه جاء في هذا الحديث كلمة أنا يعني وأنا أقول كما أقول. ولكن في حديث عمر الذي رواه مسلم في صحيحه فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله، وإذا قال أشهد أن محمدا رسول الله قال أشهد أن محمدا رسول الله. وهذا هو الأولى. وإذا اكتفى بقوله وأنا فإن هذا كما هنا جاء في هذا الحديث وهو دال على الاكتفاء، ولكن التنصيص على ان يقول مثل ما يقول المؤذن كما قال عن صلى الله عليه وسلم المؤذن فقل كما يقول. ثم حديث عمر اذا قال اشهد ان لا اله الا الله فقل اشهد ان لا اله الا الله، واذا قال اشهد ان محمدا رسول الله فقل اشهد ان محمدا رسول الله. انتهى الوقت بقي خمسه. هذا باب الجلوس على المنبر عند التأذين. باب الجلوس على المنبر عند التأذين. هذا باب الجلوس على المنبر عند التأذين. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن السائب بن يزيد أخبره أن التأذين الثاني يوم الجمعة أمر به عثمان حين كثر أهل المسجد، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام. قال باب الجلوس على المنبر عند التأذين. باب الجلوس على المنبر عند التأذين يعني محل الشاهد من هذا آخر الحديث وقوله حين يجلس الإمام يعني على المنبر. ثم أيضا الذي